بس انا رمنت راح يكون ناصر مكان ناصر. لا ما راح يكون، بس قصدي انه راح يكون ناصر، ما يعفي انه وزير، راح يكون ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته. هو ما صيفت معهم، هو مش هيك يا شيخ. ما انتبه سؤال انه يعني انا اتواضع شوي، يعني انا متكبر يعني. لا لا ما قلت الانسان عنده تكبر. ما قلت اني اتواضع، ما قلت اتواضع شيء. الله يكرمه، لذلك ما اقول انا لصاحبه. خطأ الانسان صار منك، الانسان متكبر. نحن ما منا نستنى ضوء الا بالطيب، ومن نجي نحن تطورت الموضوع. انا في صومعتي هناك حيث رايتني، يا ملائكة الله لا بتأذونا ولا من أذي. ما نحسب ملائكة، بدنا نجي لعندك، بدنا تجي الملائكة لعندك. مش إلك، مش إلك، هو في الزرقاء وأنا هني. شو بدنا بقى فيه؟ شو بده فيه؟ استاذ هو دخل على الكبرياء وعم بفر وقال له على عبد الله بن باز وعلى يدي باز اكلمه وما جاوب ولا جاوب تحت المجلات. ايه لك ما شيخنا بالنسبة وصفتنا بأبادنا ما اختلفنا. من اين لكم؟ كيف تتخيلوا هذه الامور ما بين رمشتين؟ ايش تنصرع الامور من خلال هذا الانسان؟ شو الكلام هذا يا اخي؟ هذا خيال. ما بحب انا اخواننا، ما بحب انا اخواننا يعيشوا في الاوهام، لان الدعوة السلفية من مزاياها وفضائلها انه بتوقظ الاذهان، ما بتخليهم مهابيل مجانين. إنسان عشتم معه سنين وشفتم منه كل سوء وكل اعتداء وكل ظلم، مجرد ما يقول خلاص أنا تراجعت بس الشيخ يتواضع ويصالحني، كيف تقبضوا الكلام يا جماعة؟ والله يا شيخ نحن عندنا ما راح يكون والله. والله يا شيخ لو يعني عم بتصور بتصور تعلمنا وعندنا والله لو يكون تراجعت كانوا ما رجعوا، كانوا رجعوا لعندك ترى والله. لكن كما يعني قلنا شيخنا هو دفع شر، محاولة هي محاولة لدفع شر مكانك راوي. نعم يعني في عندنا المثل الحلبي بيقول له ايش دخلك يا بيت عدوك؟ بيقول له صديق جواته، والجماعة أصدقائنا وإخواننا صايرين جواته وحكموا عليهم. ولذلك نحن عمالين بدنا نقول نحسم هالقضية، ولو غلبنا بدنا نقول حتى نشتري يعني تم سجل عليه ولو غلبنا. فشيخنا فينا احنا هذا ممكن نقول ليوسف الاخواني هذا واخواننا احنا برضو بدنا نصدق يعني ممكن كل منهم نجيبوا رسالة، شرط مثلا شرط الشيخ ان ياتي بالرسالة وان يعترف بالاخطاء التي وردت. يجيب الشيخ يوسف الغويري يجيب الرسالة من عنده، نعملها دراسة ومن أرجيل فريات الأكاذيب. إذا بيرجع عنها وبيعاهد الله قبل البشر أنه هو لن يتكلم عن السلفي لا بخير ولا بشر، ولا بيشتغل موقف الرسمي لإضرار بأحد السلفيين سواء كان كبيرة أو صغيرة. كلام جميل. الله أكبر خير يا شيخ. أكثر من هيك وأنا أصبر الشريطة لهما. جزاك الله خير يا أستاذ. أي نعم. قران شيخ بن رايق ورايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة. رايقة